اعربها. أو سال فعل مضارع. نعم فصل. أوسع فعل مضارع من السكون صار بضمير رفع نعم. ونا ضمير رفع الحرف والمقام متصل ولا منفصل؟ نعم. ووجه قول مفصول ضربة تمييز محول. طيب مفعول به. طيب تمييز محول عن المفعول به منصوب الفتح الظاهر. احسنت. الخمسين هنا اشتريت 50 قلما. المؤلف جاب اشتريت بعت 50 قلما. طيب اعرفها. بعت فعل وفاعل. نعم فعل ماضي نهي عن السكون لاتصال ضمير رفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير متصل الذي عظم في محل رفع الفاعل. نعم. خمسين مفعول به منصوب وعلى النصب به خمسين مفعول به منصوب وعلى النصب به كسرة. نعم. وعلى النصب به وعلى النصب به ياء. نعم. نعم. قلما ها فصل فصل في المفعول به خمسين به مصروف. نعم. وعلى الحصب به ياء. نعم. لأنه هل ينيابة عن إيش؟ هل ينيابة عن الكسرة؟ عن الكسرة لأنه أول شيء نيابة عن الفتحة. وقال نيابة عن الكسرة. أي نعم. والصواب عن الفتحة. نعم. لأنه ملحق لمن ذكر الساعة. نعم. يلا كمل يا طيب. قال من تمييز أصلي والنون النون عوض كان تمييز في اسم مفضل. نعم. وقال من تمييز منصوب على فصل الفتحة الظاهر على طيب. زيد أكرم الناس. أضفنا إلى الناس إلى أكرم الناس. أكرم الناس زيد أكرم الناس. ها طيب هذا ما صار تمييز لأنه أضيف عليه. نعم اسم التفضيل. لكن يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا؟ النسبا تكون تمييز لأنه ما أضيف إليها أكرم. لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس. إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم. طيب انتهى. الأعداد كلها إلا الواحد وعشرين. إيه زين الأعداد 21 22 23 31 91 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا لا مهم مركبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب هذا كان بالنسبة للعدد المركب بالنسبة للتذكير والتأنيث يعني مع المميز يعني أي ما ذكرنا ما ودي نطول عليه بس يعني فائدة ما ودي نطول عليكم لأن الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل الحين كيف ندوخ خاص كيف الثاني لكن هي إذا شئت بحثناها يعني ما يجر منها من ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا مئة وألف مليون ما. كل هذا شوف الأعداد المركبة وتسع وأخواتها هذا المنصوب. طيب انتهى. ها؟ ما هو الخامس؟ ما دل على الامتلاء. نعم. ما دل على الامتلاء امتلاء مثل أخذت ما أخذت يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا لأن من الأرض ذهبا في الوقت الحاضر ما يحصل. اشتريت ملء الصاع برا اعرفها

على الاستثناء. ها مثل نعم صح. إذا كان كلام تاما منفيا حسن ايش يكون بدلا من ايه؟ يكون بدلا من كان مرفوعا منين بدل جزاك الله خير قبل ما قبل وش اللي قبل قبل ايش الجمله اللي قبل يعني بدل من الجمله اللي قبلها من فاعل اللي قبلها جاء القوم قام القوم ما يصح المثال ما قام احد الا زيد ما قام الا زيد كيف مثل المثال الحال الوسطى ما قام احد الا زيدا هذا يعني ينصب ان انتهينا من هذا تقول ينصب على الاستثناء وعلى البدل من ايش البدل من الفعل ها اخر واحد على ما قبل ها على ما قبل اردت من رفع يده لكن خير ان شاء الله بدل مما قبل مما قبل إلا يكون بدلا مما قبل مما قبل إلا طيب فهمت الحسن ها والجملة اللي قبل إلا مش هو الجملة ها كيف هل قال مما قبل إلا مما قبل قبل فعل وحرف نفي وفاعل الآن قلت من الفاعل وكل واحد يخطي يا حسن اللي ما يخطي ما يصيب نعم طيب يا بندر ما رأيت أحدا إلا زيدا هل يجوز فيه البدل ولا ما يجوز كيف تقول إذا أردت البدل إلا زيدا وإذا أردت الاستثناء ليش؟ لأنه بدل من موصول آه. لا يكون موصول إذن يختلف في الإعراب ولا في النطق إذا كان ما قبل إلا منصوبا يختلف في الإعراب فقط النطق زين أعربه على وجه أنه بدل ما رأيت أحدا إلا زيدا ما داخل نعم رأيت فعل نعم وأحدا فعل به منصوب على التوصل حفظ الله العرب نعم إلا أداة استثناء المغاد أحدا بدل من زيدا بدل من أحد منصوب وعلامة رفعه وعلامة رفعه حضارة وعلامة رفعه تابع البدل منصوب على رفعه إيش زيدا إلا زيدا أداة استثناء المغاد نعم زيدا نعم. بدل من أحد نعم منصوب مثله على نصبه وبدل المنصوب منصوب مثله على نصبه احسنت حسب العوامل حسب العوامل مثاله مثال ما قام الا زيد اعرفه ما نافيه نعم من الاعراب وقام فعل ماضي مبني على الفتح وظهرت في اخره والا الا اداه استثناء وزيد ملغات نعم نعم وزيد فاعله مفعول فاعل قام مفعول مضمه الضمير على اخره طيب لو قال القائل ما قام الا زيدا كان خطا لانه في هذا الحال يكون على حسب عوامل الدخل طيب وسوى وسوى وسواء كم هذه أربع أدوات يقول مجرور لا غير يعني مجرور ولا يجوز فيه إلا الجر مجرور ولا يجوز فيه إلا الجر هذا المستثنى بهذه الأدوات الأربع وهذه الأدوات الأربع كلها أسماء يعني